ليه؟ بقول حبيبي كل كلمه بيجي فيها سؤال. يا ولا انا واقع بصراحه على سؤال. خليه يستمر خلينا نعطيه. لا ما هو الشيخ اسمحنا شوي. خليها الجبهه تتحرك شوي. يعني مأمور انه ابو فداده دخل اجعل ابنه بالتسل وساله على الركن الجنابي. قال له اضف اليه غسل اخر هو غسل جمعه. يعني شو معنى في فرق بين غسل الجنابي وبين غسل الجمعه؟ يعني اغتسل غسل جنابي له ان يصلي لانه طاهر. ايوه. لكن امره انه يصب الماء مره ثانيه من اجل غسل الجمعه. غسل الجمعه عرفت كيف؟ ليش ما نقول ان الشيخ واحد فرض واحد؟ تفضل. غسل الجنابه فرض وغسل الجمعه فرض. ليه؟ مو على كيفي حتى اقول هيك، خاصه بعد ما انت سمعت معي قول الرسول غسل الجمعه واجب. واجب، شو بدنا نقول سنه؟ والله واضح.